لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وما يغني ما شئت من شيء بعد يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد في الإيمان ولك الحمد في الإسلام ولك الحمد في القرآن ولك الحمد في الصيام. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. سبحان الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من يحيي الخلائق ولا يموت، سبحان الذي قضى بعظمته الرقاب، سبحان الذي ذلت بجبروته الصعاب، سبحان رب الأرباب، سبحان مثبت الأسباب، سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه، سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تفارقه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا حبيب الذاكرين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا من يجيب دعوة المضطرين، يا رب الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من يملك حوائج السائلين، ويعلم ضمائر الظالمين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى ولا شافع يخشى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت، فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأمتاعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. ظهيرا. اللهم انصرهم بنصرك، اللهم اكبتهم بمددك، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم عليك بالظالمين المجرمين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لعبادك عبرة وآية، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، كل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل كلمتك هي العليا، وكلمة الذين كفروا سفلى، اللهم يا أرحم الراحمين اهدهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، اللهم عليك بمن قضى، اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة الفلاحين، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، كيوم عاد وثمود، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم أدركنا ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا توفنا وأنت راض عنا، نسألك يا مولانا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما مرضيك عظيما، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم احفظنا في وطننا، اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار، يا أرحم الراحمين، اللهم احفظنا في وطننا، واحفظنا في بلدنا، واحفظنا في مدينتنا، واحفظنا في حينا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. وعلى آله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.